ولا نسمعه كثيرا عند الناس. والله فمان اسمعني جيدا، انت تعلم ان يعجبك الجنه صح والخير صح؟ اسلم من اسلم لله عز وجل. اسمعني يا فمان، اتق الله. اسمع اسمع، ماذا صنعت لي هذه المره؟ شنو عملتي بها؟ شنو عملتي بها؟ احبها. تحبها؟ سمعتي؟ خلاص الامور واضحه. جيد جيد. كتحب الشحوك الاول اعترفت به ووجد بفضل الله تعالى كما نطقت وكما بينت، هذا السحر الاول. طيب هذا هو، هذا هو السحر الذي كان وسط البيت وسط الحمام. هل هناك اصحاب اخرى؟ هاي نعم. اين اين بالضبط؟ اين بالضبط؟ هاي هاي هاي في اي مكان؟ في اي مكان الاصحاب اخرى؟ في الحوش. في الحوش، السحر في الحوش. في اي مكان في الحوش بالضبط؟ في اي مكان في الحوش؟ فوارة. ها فوارة، ما تكلمش انت. فوارة. طيب فوارة. طيب في اي مكان في الفوارة بالضبط؟ تحت الماء. تحت الماء. وين يروح الماء؟ ها وين يروح الماء؟ ماذا موجود هناك يا يعني السحر في الفوارة؟ للتمريض. تشويه. تشويه الجمال. تمريض. بماذا صريح؟ ماذا مدفون هناك؟ ماذا مدفون هناك؟ حية. مدفونة حية. حية. حية. حية. ماذا في حية؟ حية. ماذا في الحية؟ ماذا صنعوا بها؟ أخذوا حية حقيقية. ها؟ غلقولها فمها. غلقولها فمها. ثم؟ غلقولها رجليها كتفوها. وكتفوا الحية. أخذوا حية حقيقية. وغلقوا فمها وأحاطوا بها وربطوها ودفنوها عند الفوار عند الماء من أجل التمرين. ولهذا سكنت أنت حية وأمرضتها، شوهت الجلد والعينين والشعر، أسقطت الأسنان، أضعفت الجسد، جعلت الحياة في الظهر، شوهت الأقدام، كل شيء منذ 1989 وأنت تعذبينها إلى الآن. أسقطت كم جنين، كان حمل، عطلت الجماع، اللذة في الجماع، صح لا؟ كل هذه أمور وأنت فيها في البدن وحدك تعذبين. أسلمت لله، بالإسلام يغفر الله لك، الحمد لله. واعترفت بالسحر وفعلا اتصل زوجها ووجدنا السحر، وجد بفضل الله. إذا إذا اتصلنا نستخرج هذا السحر أيضا بفضل الله، لن يذهب زوجها بفضل الله حتى نتم كل شيء طاعة لله. خلاص. إذا سحر في الحوش في الفوارة تحت الماء، موجودة حية فمها حاكمينه ومكبلينها ومدفون، صح؟ طيب شا البيت؟ كل شيء. شا الزوجة؟ كل شيء. حتى المرأة هذه كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. ياك. كل شيء. كل شيء. كل شيء. وعلاش؟ وعلاش؟ وغيت. وعلاش؟ وغيت. بغيتي؟ وغيت. واش عندك دابا علاش عندك تحرم؟ وغيت. علاش بغيتي؟ وغيت. متعذبي؟ وغيت. رجع صفر؟ وغيت. مشى المال؟ وغيت. شات السيارة؟ وغيت. شات التجارة؟ كلشي. مشى كلشي؟ كلشي. كثر ولادو مشاو؟ كلشي. وعلاش؟ وغيت. غير بغيتي؟ وغيت. خليتي هكذا؟ وغيت. خليتي كيجمع فلوس بربع ريال؟ وغيت. ب 20 سنتيم؟ وغيت. بغيتي؟ وغيت ندلو. دلي. بغيت ندلو. علاش؟ بغيت. علاش؟ بغيت. لماذا؟ بغيت انا. ندل. بغيتي؟ بغيت. الأمر ديالك دابا. صح ولا لا؟ ايه ها ايه علاش ايه لماذا بغيت شنو بغيت بغيت شنو السر اللي خلاك تجي عم تعذبي بغيت شنو السر اللي خلاك تدي لي فلوس هكاك لا ما كاينش هكاك كل حاجه عندها اسباب السر هذاك اللي كان بغى يتزوج به الاول هو اللي سحرها اللي بغى يتزوج به بالام هي كان بغى قبل ما تزوج ب سبحان الله صحراء هاوي الان تؤدي الثمن وهو دخل باش يفتك اصدق عشق الثعبان بهذا لا تتجلى بسرعه تجيد الاختباء كحيه الدنيا كحيه الارض كحيه البحار ونعم حتى في الجن انواع من الحيات طيار غواص قد تكون تغوص وقد تكون ترابيه لها علاقة بالتراب وبالأرض وبالجحور نعم